الإقامة هنا، الإقامة هنا في الأردن لا تتوفر عندنا الإقامة لمدة طويلة. كل يوم خذني عندك، كثيرة جدا كل يوم خذني عندك من شهور يعني. بس وهذه الجلسة هذه ألف أهبط من متى؟ أليس الضرورة هذه تقدر ضرورة بقدر يا شيخ؟ خلاص بالنسبة إلى وكذلك صحيح بالنسبة إلينا. نذكرك أن حاجزين على السودان، إن شاء الله بنروح على السودان الفترة الجاية. متى؟ والله الله أعلم في الفترة الجاية، لأن إقامتنا هنا يعني آخر شيء 3 شهور يعني. أسبوعين بعد الجهد بالمائي. يعني أنا أقول متى؟ أسبوعين ثانية تقريبا أو 3 أسابيع. طيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الفترة الجاية. وين حسين خلينا طبعا نعيد بليلة أخرى. إحنا نصبر خلينا يا شيخنا ونشوف كيف الإشراف يصير. وأنا ماذا قلت؟ إن شاء الله. طيب احنا دائما ان شاء الله بنروح اخوي السلام. والله شيخي دفع 200 ليرة. نعم دفع 200 ليرة فضيلة كل شيء. ما دفع لك اكثر؟ اكثر هون من فضل الله. اذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه. نعم اذا العبد ذكر الله في مجلس نعم فربنا يذكر هذا العابد يعني بالخير. نعم. في ملأ يعني من الملائكة. أيوة. نعم. بطبيعة الحال هم خير من الملأ أي البشر الذين ذكر الله ذلك العابد. نعم ده بالذكر شيخنا ذكر الله. إيه لكن نحن عم نحكي طبول الباب. أي نعم جزاك الله خير. لكن الرسول لكن الله نعم ذكره. شو معنى نعم. ذكره؟ يعني العابد ذكر الله. نعم يعني حمده شكره ذكره شفعه حمده إلى آخره. أما الله بيقول ذكرته في ملأ خير من ملائكة. ذكره للملائكة يعني هذا هو. نعم يعني ذكره بخير. نعم صحيح. فهل يفسر هنا ذكر بمعنى كان غافلا؟ طبعا ما أتصور هذا يا شيخ. ما نسأل انت مبين عليك اشقر مثل حكايتي. ليش مستعجلين؟ الله يسخن مع هالجو شتى الانسان. الحديث لما بيقول انه ذكره الله في ملأ خير من ملأ هل يعني ان الله كان ناسيا لهم؟ حاشا. اذا ماذا يعني؟ يعني انه لم يكن ذاكرا الله لعبده بالخير، لكن لما ذكر العبد ربه من عباده فالله عز وجل قابله بأن ذكره بخير أمام الملائكة. هذه بدل كلمة افتقرني يعني. الذهاب إلى المسجد لا لا ما في مجال. لا ما في مجال. لا لا نعم فهمت شيخنا. طيب هلا لما هو بيقول افتكرني ربي ماذا يقصد؟ نسأله شيخنا. لا مفهوم أنا بعد شو بيقول بدون ما نشغل زي ذكر الله لهذا العبد الذي ذكر الله في مجلسه. نعم. نعم يعني افتقده بالخير. ايوه افتقده بالخير. ايه افتقده بالخير. نعم. ايه ما فيها شيء عباره يعني. الله يجزيك الخير يا شيخ. ايه. الله افتقد ابو ليلى اليوم. هذا الزمان ترفع اصبعك ويذلك، اما هيك كل اصبعنا فكرت هم الذين سبقوا احق بلا شك. فصبرا في سؤال لما جبت خلاص يا حسين. ايوه شيخ نعتذر الان ان شاء الله ويؤجل هذا في وقت اخر. في مكبر صوت قد يعزم. ما في مجال والله في المسجد. في مكبر صوت. لا في المسجد لا يناسب. لا يناسب في المسجد. لا ما يناسب خلص. شيخ احنا حكينا مع الشرطة ان شاء الله. لكن رح يضيل وقت يا اخي بارك الله فيك. فنحن قلنا انه بين ما تعود انت ان سكتوا استمررنا. وان لم يسكتوا اعتذرنا ونعدكم ب قضاء هذه الليلة بأحسن منها. والله جمعة طيبة شيخ. أحسن لك. سبها. الله يهدي. هذه المرة ومرة بعد نكسبها مرتين. ليه ما نكسبها؟ خلاص. هذه. طبعا خدين هذا دين يا أبو. ما هذا. معليش لكن المشاغبة هذه. يا شيخ 10 دقائق ان شاء الله اجل عليك تشوف شيخنا هسه احنا ورب ساعه ورب ساعه اسكتوا ان شاء الله خلاص يا حسين خلاص